المرسلين على سرر موضونة سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفاكهة Oh. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يتخيرون وحور وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يلمعون فيها أهوى سلاما بلاش كده انا قلت لك من العصر البلد دي بقى بتحب الخضار وحدس الدمام ويطوف عليه الرجال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وماء ثلة من